قرة للأخوات المتوكلة زلفى نعمة تهاني أيضا الآن أرسلت لي الرسالة. نعم قلت لكم اكتبنا أسماءكم يا أخوات، ليش ما تكتبنا أسماءكم؟ قلت لكم أي واحدة ترسل لي يعني ملف خاص لا تكتب اسمها. طيب من معنا يكتب رقم واحد؟ من معنا يكتب رقم واحد؟ الله يبارك فيكم. طيب كوثر تهاني نعمة زلفى مها فضيلة هند والبقية طيب المتوكلة على بركة الله. إيمان غير موجودة؟ طيب كيف غير موجودة؟ أنا متصلة. طيب إيمان والله ما رأيت اسمك. خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. وليش ما قمت بالواجب؟ ما كنت مشغولة لكن يعني بكتب في الكراسة بتاعتي ما قاعد أكتب في الوورد. طيب مرحبا بك يا رضا، كيف حالك؟ يسر الله أمرك. طيب نبدأ على بركة الله. ما زلنا نتكلم عن أبيات التي بيّن فيها الناظم رحمه الله ابن الجزري رحمه الله حركة همزة الوصل، حركة همزة الوصل، وقلنا أن القارئ يحتاج إلى معرفة حركة هذه الهمزة لأنها لم ترسم أو لم تضبط في المصحف الشريف، فلا نعرف أهي همزة أهي مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة. فهذه الهمزة عند البدء بها لا بد لها من حركة، فما هي هذه الحركة؟ فلهذا احتاج الناظم رحمه الله أن يعطينا قاعدة ويرسم لنا أو يضع لنا قالب، على هذا القالب وعلى هذه القاعدة نقيس جميع الكلمات، نقيس جميع الكلمات حتى يكون الطالب على دراية وعلى علم بحركة هذه الهمزة دون أن يرسمها، دون أن يضبطها في مصحف. يعني ما يحتاج أن يكتب مثلا فتحة أو كسر، لا، وإنما يحفظ القاعدة ويعلم القاعدة، فإذا قيل له ابتدئ بهذه الكلمة أو اضطره أن الآية أو النفس أنه يبدأ بهذه الكلمة بدأ بها بدءا صحيحا. فقال رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا، وابدأ بهمز الوصل من فعل بالضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح، وفي الأسماء أو في الأسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين. هذا سأذل سيأتي إن شاء الله بيانه. تكلمنا عن الفعل إذا كان متى نبدأ بهمزة الوصل مضمومة، ما نبدأ بهمزة الوصل مضمومة. فقال يبدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، إن كان ثالث من الفعل يضم. وقلنا الفعل المبني للمجهول عندما تكون عين الفعل مضمومة. أحسنتم، إذا كانت عين الفعل مضمومة سواء كان ذلك في الثلاثي أو كان في الخماسي أو كان في السداسي كما مر معنا ومثلنا له. أما العلة هي المناسبة والمشاكلة، العلة المناسبة والمشاكلة المبني لمعلوم. أما في المبني للمجهول فقد أعطينا علة غير التي يذكرها الشراح، وقلنا أن علة المبني للمجهول أعطي الضمة لأنه يجمع كما ذكرت لكم. إيش؟ لماذا أعطي المبني للمجهول الضم رغم أن الثالث فيه أو عينه تكون إيش مفتوحة أو مكسورة؟ أجتثت توسة أوج توسة نعم أوج توسة يجمع بين أمرين في المعنى الفاعل والمفعول به أحسنت يا المتوكلة فأعطي هذا الضم يعطي الضوء كما أعطيه كما أعطيت حيث حيث الدالة على على الاجتماع في المكان أنا حيث أنت إذا يدل على أننا في مكان واحد يدل على أننا في مكان يجمع أمرين اثنين يجمع أمرين اثنين فأعطيه وتقولين مثلا حيث تقولين مثلا نحن نحن فأعطي هذه الحركة وهي الحركة الثقيلة أعطي الحركة الثقيلة حتى يدل على هذا الجمع الذي الذي يتميز به المبني للمجهول دون المبني للمعلوم. طيب ولماذا لا نقول أنها مبنية على التاء مثلا في كلمة أجتثت لماذا لا نقول أجت أن الهمزة مبنية على حركة الهمزة مبنية على حركة التاء التاء مضمومة وهي الثالثة لماذا لماذا لا نقول أن هنا نعم لماذا لا نقول افتعل لماذا لا نقول أن الهمزة حركة الهمزة مبنية على الثالث وهي التاء هنا مثل القاعدة خاصة به لكن لماذا لا نقول أنه مبني على الثالث لأنها زائدة أحسنت يا نعمة لأن التاء زائدة في الحقيقة زائدة على أصل الكلمة أصل الكلمة فعل فعل إذن فالتاء زائدة والزائد لا يبنى عليه الزائد لا يبنى عليه الزائد لا يبنى عليه طيب كانت معنا كلمات نذكرها إن شاء الله ما هي هذه الكلمات الكلمات عندنا كلمة اقتربت كلمة اقتربت مبنية على إيش اقتربت هذا الفعل مبنية على إيش اقتربت نعم اقتربت فما استطاعوا إيتوني انشقت انبجست اضطر ممكن أخت أخرى تتصل بارك الله فيكم الصوت غير واضح لا شيخ بس أطارك في سكايب لحظة ممكن ممكن نزوف التصل لو سمحتي يلا يا خوات بسرعة بسرعة حتى يلا نبدأ على بركة الله إذا قلنا اقتربت اقتربت هذه همزة همزة وصل همزة وصل همزة وصل طيب كيف ما هي حركتها اقتربت يقترب يقترب أو تقترب تقترب تقترب إذا تقترب تفتعل تقترب تفتعل إذا العين مكسورة فهمزتها تبنى على الكسر همزتها تبنى على الكسر فيكون إيش اقتربت اقتربت الكلمة التي بعدها إيش إذا كسرة كسرة نعم الكلمة التي بعدها فما استطاعوا فما استطاعوا نعم بعض الإجابات قالوا أنه هذه فما استطاعوا همزة وصل ساقطة ليش ساقطة لا مش ساقطة ليش ساقطة لا من قال أنها ساقطة هي موجودة هي لما ترسم في القرآن رجعنا إلى القرآن ستجدنا أنها هكذا فما استطاعوا هكذا فما استطاعوا شخصيته رسما تسقط في درج الكلام. في درج الكلام نحن لن نتكلم عن درج الكلام يا تهاني. هذه الأحكام أصلا لا تتعلق. اقفلنا الصوت عندك وان الله يبارك فيكم يا خوان. هذه الأحكام لا تتعلق بال بال بال بال بدرج الكلام. شو درج الكلام هذا؟ الله يبارك فيكم. نحن في الدرس الخامس في هذه المسألة تقولنا في درج الكلام. ما علاقة درج الكلام الآن؟ خلاص هذا درج الكلام نحن نتكلم عن إذا ما بدأنا بها. أردت أن أبدأ بها. إصطاعوا إصطاعوا شو ما درج الكلام؟ إذن فهي ثابتة في الرسم وفي الابتداء. في الرسم وفي الابتداء إذا أردنا أن نبتدي بها. أيضا في الرسم موجودة. إصطاعوا هي مرسومة هكذا إصطاع، وحتى الألف هذه محذوفة. إصطاعوا هكذا إصطاعوا ألف في القرآن موجودة هكذا، الألف بعد الطاء غير موجودة. إذن ما ما ما, ما ما ما ما هذه الكلمة؟ لا نبدأ بها من غير الفاء لأنها كلمة متصلة. لا مش كلمة متصلة. من قال لك أنها كلمة متصلة؟ ليست كلمة متصلة يا زلفة، خطأ. الله يبارك فيكم. نرجع مرسومة هكذا، فما استطاعوا هكذا لا علاقة لها بالاتصال، مش متصلة. فما استطاعوا الله يبارك فيكم. أخواتي إيش أنتم إيش تتقون الآن؟ أنا ما فهمت الكلمة هكذا. يرجعنا إلى سورة الكهف. الله يبارك فيكم. فما استطاعوا هكذا كما رسمتها موجودة في سورة الكهف. نقف على فما ونبدأ استطاعوا. طيب أصل هذه الكلمة الآن كيف نبدأ بها؟ نبدأ بها بكسر. ليش نبدأ بها بكسر؟ ليش نبدأ بها بالكسر؟ لماذا الكسر؟ عين الفعل مفتوحة. ما هي عين الفعل؟ ما هي عين الفعل هنا؟ الكاف. الكاف الطاء. الطاء والتاء المحذوفة والتاء. طيب استطاعوا ايش قال؟ فما استطاعوا ان يظهروه. وما استطاعوا وما استطاعوا وما استطاعوا. ما الفرق بينهما؟ التاء الأولى محذوفة، التاء في إصطاعوا محذوفة لغة. إصطاعوا إصطاعوا إفعالوا إفعالوا محذوفة تخفيفا، محذوفة تخفيفا. والثانية الثانية الدليل لماذا قلت لكم هذا؟ هذه الكلمة تبين أن البناء على عين الفعل لا على الثالث. هذا هاتين الكلمتين تبين أن البناء على عين الفعل لا الثالث، لأن استطاعوا واستطاعوا نفس الشيء، لكن لما حذفت التاء بنينا على الطاء، ولما وجدت التاء كذلك بنينا على الطاء، لأن يستطيعوا يفتعلوا يستطيعوا يفتعلوا. واضح الآن؟ إذن فالبناء على إيش؟ البناء على الثالث، على عين الفعل. نقول البناء على عين الفعل. البناء على إيش؟ على عين الفعل. طيب، وتكون بالكسرة بطبيعة الحال، تكون بالكسرة، تكون بالكسرة. الكلمة التي بعدها، الكلمة التي بعدها ائتوني، ائتوني همزة محققة مكسورة لأن عين الفعل مكسورة. يأتي، يأتي لأن عين الفعل مكسورة، ونبدل همزة القطع حرف مد من جنس حركة همزة الوصل. ائتوني أصلها ائتوني، أصلها ائتوني، لا أصلها ائتوني. عند الابتداء بكلمة ائتوني تبدل همزة القطع قبل الإبدال يا أخوات، قبل الإبدال، قبل أن نتكلم عن الإبدال نتكلم عن إيش؟ نتكلم عن همزة القطع، عن همزة الوصل يا أخوات. قبل أن نتكلم أنا أريد أن أبدأ بها كما هي. ائتوني، نبدأ بهمزة الوصل بالكسر، أنا هذا الذي أريده الآن. ائتوني، ائتوني. طيب، إذن همزة الوصل مكسورة. اقفلنا الصوت عندكم. طيب، ائتوني، ائتوني. ما هو العين الفعل؟ ما هي عين الفعل؟ عين الفعل هنا إيش هي؟ ما هي عين الفعل؟ ائتوني. الهمزة، التاء، لو كانت التاء لقلنا أوتوني، لقلنا ائتو، التاء مضمومة. ائتو شيخ، هي ائتوني على وزن يفعلوني. ها، يفعلوني. ها، يأتي، يأتي. طيب، يأتي، انظرنا، ارجعنا كما فعلت رضا. يأتي، شو يأتي؟ يفعلوا. ها، الآن يأتي، اكتبنا عندكن يفعلوا. العين ايش تقابل؟ ماذا تقابل الفعل العين؟ تقابل التاء. يأتي، والتاء هنا إيش هي؟ التاء هنا حركتها إيش؟ مكسورة. طيب ليش ائتوني، ليش جاءت التاء مضمومة؟ ليش جاءت التاء مضمومة في ائتوني في فعل الأمر؟ لهذا قلت لكنا ارجعنا الفعل إلى المضارع حتى. ائتيوني، أحسنت يا المتوكلة، أصلها ائتيوني هكذا كما قالت المتوكلة. ائتيو بضمة، ائتيو واو ني، هذا هو أصلها. ائتيو ني، أقفلنا الصوت عندكم. لا إله إلا الله. طيب الآن إذا ماذا فعلوا الآن؟ ائتيوني الآن الياء الضمة على الياء ثقيلة، الياء على الضمة ثقيلة فيقدرونها. طيب الآن لما قدروها حذفوا هذه الضمة ونقلوا هذه الضمة إلى التاء، لاحظنا الآن ائتي يوني ائتي افعلوني افعلوني. الواو هذه الواو واو الجمع بطبيعة الحال. الآن ائتي التاء مكسورة، إذن فالهمزة مكسورة. طيب وبعدين ماذا فعلوا؟ نقلوا حركة الياء التي هي الضمة إلى التاء، واضح؟ فأصبحت ائتو ايون، يعني ياء بعدها هو، وهنا عندنا ساكنين فلا بد من التخلص من أحد الساكنين، فتخلصنا من الياء لأن الواو دالة على الجمع، لا يمكن أن نتخلص منها، تدل على معنى زائد وهو الجمع. إذن فأصبحت ائتوني، وبعدين أعطيت الكسرة أو همزة الوصل حركة التاء، حركة التاء التي هي كسرة، فأصبحت ائتوني. بعد ذلك لما نتبين هذه حركة همزة الوصل نقول أبدلت الهمزة الثانية التي هي همزة المحققة، أبدلت من جنس حرف مد من جنس حركة همزة الوصل فأصبحت إيتوني طلبا للخفة. هل فهمتنا هذا؟ هل واضح هذه الكلمة التي بعدها؟ الكلمة التي بعدها انشقت هذه مثل انفطرت، ولا ايش قلنا؟ انشقت وانفطرت هذه الكلمة الاولى، اقتربت مثل اقتربت، انشقت مثل اقتربت نفس الكلام. تنشق هذه القاف مشددة، وان إن أردتنا أن تتخلصنا من التجديد قولي انشققت مثلا، أو انشققت، أو انشققت هكذا، انشققت لا انشققت، انشققت حتى تتخلص من الإدغام، حتى تتخلص من الإدغام. انشقت لأن عين الفعل المضارع مكسورة، ينفعل انشقت. الكسر الآن نعم، تنشقق تنفعل واضح الآن؟ انفعلت يعني مكسورة. طيب الكلمة التي بعدها إيش؟ انبجست تنبجس، انبجست تنبجس، انبجست انفعلت، انفعلت إن على أيضا مثلها، مثل ما نفس الشيء. الكلمة التي بعدها نظن كل الكلمات أخذناها. اضطر نعم اضطر، هذه اضطر، هل هي مبنية للمجهول ولا مبنية للمعلوم؟ هل هي مبنية للمجهول ولا مبنية للمعلوم؟ مبنية للمجهول، يعني ألجئة، هي بمعنى ألجئة، اضطر بمعنى ألجئة، ألجئ فمن اضطر فمن اضطر في مخمصة غير متجاف، أي فمن ألجأ، فمن ألجأ وزنها وزن اضطر، هذه وزنها إيش هو؟ افتعل، لا مش افتعل، مش افتعل، افعل لا اضطر، لو يضطر يضطر يضطر يضطر، والراء مشددة يا خوات، الراء مشددة. إذا أصلها أف أفتا عا لا أفتعل أفتعل، هذا هو أصلها أفتعل، أصلها أفتعل، أصلها أفتعل أفتعل، وهي لو قلنا أضطررت حتى تتبين لكم، أضطررت أضطررت أضطررت. إذن الراء المشددة هي العين واللام، الراء الأولى هي العين والراء الثانية هي اللام. إذن الآن الهمزة مبنية على إيش؟ على أي حرف؟ حركة الهمزة مبنية على أي حرف؟ حركة الهمزة مبنية على الطاء، على الراء، على الطاء، على الطاء، على الطاء، الراء الأولى، الراء الأولى، هي لا مبنية لا على الراء الأولى ولا على الراء الثانية ولا على الطاء، هي مبنية، قلنا هذا مبني للمجهول، والمبني للمجهول يعطى الضم مطلقا في همزة الوصل، المبني للمجهول يعطى الضم مطلقا، يعطى الضم مطلقا. لكن عين الفعل هنا ما هي؟ عين الفعل ما هي؟ هل هي الطاء من الراء؟ لاحظ اضطررت افتعلت، اضطررت افتعلت، الراء، الله يكرمكم، الراء الأولى، الراء الأولى، نعم. إذا المبني العين الفعل هنا العين الفعل هنا إيش؟ الراء الأولى، الراء الأولى، ولهذا يا أخوات في عند أبو جعفر، عند أبو جعفر رحمه الله، الصوت غير مسموع، عند أبو جعفر هذه الكلمة بالضبط يقرأها أضطي بكسر الطاء، أضطر، أضطر، ليش؟ ليش أضطر؟ ليش أضطر؟ لأن أصل الكلمة أضطرر، صح؟ ريرا، فهذه كسرة الراء الأولى، كسرت الراء الأولى أخذتها الطاء، أخذتها الطاء، فأصبحت أضطر، أضطي، هذه الطاء مكسورة عند أبو جعفر، هي هي هي كسرت الراء المدغمة في الراء الأخيرة، مفهوم؟ نحن لا نريد الدخول فيها، هل فهمتنا الآن أضطر؟ اضطر مبني للمجهول. لهذا لو قال لنا أحد الآن طيب اضطر الآن هي افتعل اضطر افتعل افتعل صح؟ إذا قلتم أنه مبني على الثالث فالثالث هنا لا يمكن أن نبني عليه الثالث لا يمكن أن نبني عليه إذن فلماذا هي مضمومة؟ نقول نعم لأنه زائد. إذن لماذا لا مش زائد نعم افتعل على وزن افتعل على وزن افتعل ألجأ افتعل اضطر افتعلت اضطررت نعم هو قليل تاء طاء ليجانس تفخيم الطاء أي نعم للمجانسة كله للمجانسة هذا حتى في إسطاع لماذا حذفوا التاء هي لغة لكن لماذا حذفوها ها لطلب الخفة في اللفظ لأن التاء والطاء من مخرج واحد صح التاء والطاء يخرجان من مخرج واحد فحذفوا هذه التاء لأنها تخرج من مخرج واحد طلبا للخفة فأصبحوا إسطاء ولو قلنا استطاء مع تخليص التاء من الطاء سيكون فيه شيء من الصعوبة وكلاهما لغتان صحيحتان فصيحتان مليحتان. طيب هذه الكلمات هذا كل ما أخذنا من الكلمات أظن كلها واضحة الآن ها؟ اجتثت أيضا تكلمنا عليها اجتثت افتعلت مثل اضطرة مبني للمجهول ولا لأن ذكرت لكم هذه الأمثلة حتى تعرفنا علة التعليل سبب الضم في المبني للمجهول لا بناء على الثالث وإنما كما ذكرت لكم وذكره العلماء رحمه الله ومنهم ذكره ابن الأنباري رحمه الله ذكر هذا هذه المسألة ابن الأنباري رحمه الله مفصل فيها. طيب الآن أخذنا الضم وأخذنا أيضا الكسر هل أخذنا الكسر والفتح أما الفتح واضح الفتح فتح العين مثلا الفتح مثلا اركبوا وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها وقال اركبوا قبل هذا الضم عرفنا سببه المناسبة والكسر كسر همزة الوصل عرفنا أيضا المناسبة الآن سنتكلم عن الفتح مثلا اذهب افعلوا اركبوا افعلوا احسنت يا هدية إذن فعين الفعل مفتوحة إذن فهو يقول رحمه الله واكسره حال الكسر والفتح أي واكسر همزة الوصل إذا ابتدأت بها إذا كان ثالث من الفعل نحن نقول العين الفعل إذا كانت عين الفعل مكسورة أو مفتوحة إذن هنا عندنا عين الفعل تقابل الكاف من اركبوا إذن وهي مفتوحة فنكسرها. طيب اذهب بكتابي افعل يفعل يذهب إذن العين تقابل الهاء والهاء مفتوحة على قوله رحمه الله نكسرها اذهب افتح ربي افتح افتح بيني وبين قومي افتح يفتح يفعل اذا العين مفتوحه تقابل ايش تقابل التاء التاء هنا اصليه ها يفتح يفعل يفتح. إذا التاء هنا لا نقول أنها زائدة، لماذا؟ لأن هي عين الفعل، والحركة الهمزة الوصل تبنى على عين الفعل، إذا تبنى على التاء هذه المفتوحة، فإيش تكون إيش مكسورة على قوله، وسنعرف لماذا الكسر. مثلا ائذن لي، ائذن، ائذن، ائذن، ائذن، يأذن، يأذن، يأذن، يفعل، ائذن لي، يفعل، يأذن. ماذا تقابل للهمزة هنا؟ تقابل إيش؟ تقابل الذال، والذال مفتوحة. وهو يقول إذا كانت، إذا كان عين الفعل مفتوحا فإنه إيش؟ فإننا نكسر. اجعلني، اجعلني، يجعل، اجعلني، اجعلني، اجعلني، يجعل، يجعل، يجعل، يجعل، يفعل، يفعل. إذن العين مقابلة العين، والعين مفتوحة، إذن والعين مفتوحة على قوله نكسر. أيضا مثلا اقرأ، اقرأ، اقرأ، اقرأ، يقرأ. ماذا تقابل العين؟ ها يلا أنا أعطيكم الآن، وماذا تقابل العين في اقرأ؟ حركة أي، أي حرف؟ الراء، والراء مفتوحة فنكسر. مثلا اعمل، اعمل، ماذا تقابل ال، اعمل، تقابل الميم، تقابل حركة الميم، والميم مفتوحة فنكسر. طيب إذن، وهذه الأمثلة كثيرة، والأمثلة كثيرة. مثلا في ال، مثلا مثلا نأخذ مثلا الخماسي، مثلا مثلا مثلا أتساقلتم، أتساقلتم، أتساقلتم، يلا أتساقلتم، أتساقلتم، يلا من منكن تعطيني التاء مشددة؟ ها أتساقلتم، يلا من منكن تعطيني، تحلل لي هذه الكلمة وتخبرني على إيش مبنية هذه ال، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتثاقلتم، ساقلتم، أفعلتم. ها يلا أفعلتم، ما شاء الله. العين القاف قبل هذا، قبل هذا يا أخوات ارجعناها إلى المضارع، ارجعناها إلى المضارع. يتثاقل، يتثاقل. طيب أصلها إيش؟ يفاعل، يفاعل، صحيح. هل هي يفاعل؟ يستقل، هل هي يفاعل؟ يستفعل، لا. أصلها يتفاعل، أصلها يتفاعل، يتفاعل، أصلها يتفاعل، يفتاعل، لا لا يا المتركلة، يتفاعل أصلها. أدغمت التاء في الثاء فأصبحت يفاعل. أصلها ليش أنا أقول لكنا، ألا يمكن أن يقول يا تا ساقل؟ ها لاحظنا الآن، ألا ينفع هذا؟ يتثاقل، صح، يتثاقل، فأدغمت التاء في التاء فأصبحت يثاقل، يثاقل. إذا هي على وزن يتفاعل، يتفاعل. ننظر الآن إلى العين، ما هي العين؟ العين مقابلة للقاف، صح؟ العين مقابلة للقاف. طيب إذا كانت العين مقابلة للقاف بماذا سنبدأ الآن؟ إذا كانت الثاقلتم القاف مفتوحة كيف سنبدأ الآن؟ الثاقلتم، نبدأ الثاقلتم، الثاقلتم. لماذا؟ لأن الثالث مكسور، لأن الثالث افتعلتم، افتعلتم على وزن افتعلتم، على وزن افتعلتم. مثاله أيضا مثلا نعم نبدأ بهمزة وصل، مثلا مثلا أيضا الكلمة هناك مثلا كلمة مثلها تقريبا استكبرتم، لا استكبرتم هذه واضحة، استكبرتم واضحة، استكبرتم يستكبروا، استكبرتم يستكبروا، يستكبروا هذه مكسورة يا هدية، هذه استف يستفعي عي، العين مكسورة، نحن نتكلم عن العين مفتوحة، مثل الثاقلتم القاف مفتوحة، العين مفتوحة. مثلا اداركوا، اداركوا استنسخ، استنسخ اداركوا، اداركوا ام اداركوا. ها يلا يا خواش، هذه كلمات مهمة جدا. حتى إذا اداركوا فيها جميعا، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرهم لأولاهم، الدال مشددة، افتعلوا يا هدية، افتعلوا مش افتعلوا، افتعلوا لا مش افتعلوا، ارجعناها إلى المضارع يا أخوات، قلت لكنا ارجعناها للمضارع، ليش لا تسمعنا الكلام، ارجعناها للمضارع، ارجعناها للمضارع حتى يسهل عليكن الأمر يا أخوات. لا إله إلا الله، لا أدري لماذا لا تسمعنا الكلام. يا تداركوا، أصلها يا تداركوا، يفتعلوا العفو، يتفاعلوا، يتداركوا، يتداركوا، يتفاعلوا، يتداركوا، يتفاعلوا، حتى إذا اداركوا فيها. لما نأتي إلى العين سنجد أن العين مقابلة إيش؟ مقابلة إلى الراء، يتفاعلوا، اداركوا، اداركوا، إذن يتفاعلوا، حتى إذا اداركوا فيها، اداركوا. واضح الآن يا خوات؟ واضح المسألة، مهم جدا، احفظنا القواعد يا خوات، احفظنا القواعد، نقلب بالفعل إلى المضارع وبعدين نوزن هذا الفعل. اداركوا تدغم التاء في الدال، تدغم التاء في الدال، وأصلها أصلها يتداركوا، يتداركوا. طيب أيضا هناك يعني هناك كلمات مثل هذه كثيرة. لماذا تكسر مع الفتح؟ لماذا تكسر مع الفتح؟ يعني بعد عندنا أيضا مثلا اطيرنا، اطيرنا، اطيرنا، أصلها أيضا يتطايروا، يتطايروا أو يتطيروا، يتطيروا، نعم يتطيروا، يتفعلوا، يتفعلوا بتشديد العين، يتفعلوا. طيب الآن سألت إيمان، قالت لازالت موجودة صح؟ أي ألف زائدة؟ أي ألف زائدة؟ الله يبارك فيك. حتى لا يلتبس المعنى بالاستفهام. الله يبارك فيك يا زلفة. نعم يتدارك يتفاعل. الألف هذه الألف لا نبني عليها، الزائد لا نبني عليه، الزائد لا نبني عليه. يتدارك يتفاعل، اكتبنا هذا أمامكم يا أخوات. يتدارك، الياء زائدة، التاء زائدة، الدال فاء الفعل، الدال فاء الفعل، يتفا يتدا فا يتفا، الألف زائدة، يتفا يتدا، الألف زائدة لا نبني عليها، يتدارى يتفاعى، الراء عين الفعل، كو يتدارى كو يتفاعلوا. إذن اللام هي الكاف، نحن قلنا نبني على اللام، الياء لا نبني عليها لأنها زائدة، التاء لا نبني عليها لأنها زائدة، الألف لا نبني عليها لأنها زائدة، نحن نبني على عين الفعل، نقلب الفعل المضارع ثم نزن الفعل ونرى حركة عين الفعل وعليها نبني حركة همزة الوصل. الله يبارك فيك يا زلفة، بسيطة جدا، بسيط. طيب إيمان سألت سؤال مهم جدا، قالت لماذا نبني على لماذا لا نبني على الفتح؟ الضم إذا كانت العين عين الفعل مضمومة نجعل همزة الوصل مضمومة، إذا كانت للمناسبة والمشاكلة، إذا كانت حركة عين الفعل مكسورة نكسر الفعل المضارع، لا لا لا نكسر همزة حركة همزة الوصل، أيضا للمشاكلة والمجانسة. لماذا في الفتح لا نفعل معها هكذا؟ لماذا لا نقول مثلا أذهب؟ ولماذا لا أقول مثلا أفتح وأركب وأذن وأجعل؟ الآن أنتن تسمعني الآن، انظر لماذا لا أقول مثلا في كلمة اذهب أقول أذهب، وإصنع أقول أصنع، وإفتح أقول أفتح، وإركب أقول أركب، وإذن أقول أأذن، وإجعل أقول أجعل، وإعمل أعمل، وإقرأ أقرأ. تحول الفعل لفعل. المسألة الآن أصبح فيها لبس، الآن أصبح فيها لبس، تصبح هذه الهمزة همزة المتكلم، تصبح هذه الهمزة همزة المتكلم. لا أعرف أتريد بها همزة المتكلم أصنع أنا وأقرأ أنا وأفتح أنا وأركب أنا، أم تريد بها همزة الأمر همزة استفهام تريد بالفعل الأمر؟ إذن أصبح عندي لبس، أصبح عندي إشكال، أصبح عندي يعني عدم ظهور وعدم وضوح، ولا بد الأمر في الكلام أن يكون واضحا بينا جليا. المخبر عن نفسه، أحسنت يا نعمة. إذن فلهذا الآن لا يمكن أن نفتح لأنها تشتبه بحركة المخبر عن نفسه أو همزة المخبر عن نفسه. طيب الآن ماذا سنختار لها؟ هل نختار لها الضم أم نختار لها الكسر؟ هل نختار لها الضم أم نختار لها الكسر؟ لا يمكن أن نفتح الضم، لا. ليش لا؟ الكسر خفيف، أحسنتي، الكسر أخف من الضم، الضم أخذناه للمبني للمجهول، أحسنتي هدية، هذه أيضا فائدة، الضم أخذناه للمناسبة والمشاكلة، لا ما عندنا مناسبة ومشاكلة هنا، ما عندنا مناسبة ومشاكلة لنفرق بينها وبين المبني للمجهول، يعني لا نحن ننظر، وجدنا أن أقرب الحركات للفتحة هي الكسرة، لأن الفتحة هي أخف الحركات وبعدين تأتي الكسرة وبعدين تأتي الضمة. ليش نحن نذهب؟ نحن الآن الفتحة خفيفة، ولما لما الأصل أننا نأتي بالفتحة، لكن منعنا مانع من أن نأتي بهذه الفتحة، إذن فلنبحث عن شيء قريب من هذه الفتحة، فالقريب منها في الخفة هو إيش؟ هو الكسرة، القريب منها في الخفة هو الكسرة لا الضمة. لو أعطيناها الضمة لأعطيناها ثقل ولا خالفنا بعد حذفها أيضا شيئا آخر وهو الخفة التي تدل عليها الفتحة. إذن فبحثنا عن بين الحركات الحركة التي هي خفيفة، فوجدنا أن القريب من الفتحة في الخفة هو الكسرة، فأعطيناها الكسرة، فنقول اذهب اصنع افتح. نعم حقيقة كان ينبغي أن نأتي بالفتحة، لكن لوجود اللبس ووجود هذا الإشكال ووجود مانع يمنعنا من الإتيان بهذه الفتحة، بحثنا عن حركة أخرى تؤدي الغرض وتخرجنا من حيز اللبس إلى حيز الوضوح والبيان، فجئنا بهذه الكثرة. واضح الآن يا أخوات لماذا أتينا بالكثرة ولماذا لم نفتح؟ الله يبارك فيكم، فقط المتوكلة وإيمان من فهمت، والبقية وهدي، والبقية كأنهم ليسوا حضور. على كل حال فيه فيه بركة. طيب وزلفة. طيب الحمد لله. عندما أقول هل فهمتم، الكل يكتب، والتي لا تفهم تقول أنا لا لم أفهم وتهان وتهان. طيب إذن تكلمنا عن الكسر، تكلمنا عن الضم ولماذا الضم، تكلمنا عن الكسر وتكلمنا عن الفتح، وانتهينا من الأفعال والحمد لله. واحدة تغني، لا لا لا لا, لا تغني عندي أنا، لا بد الكل يقول، الكل يقول حتى أعرف أن كنا فهمتم. أنا أريد الكل يخرج من الحصة وهو فاهم. طيب طيب الآن هناك بعض الأشياء إن شاء الله سنأخذها إن شاء الله في مسائل. إذن هذا هو الفعل، وهذه حركة الفعل، وهذه حركة همزة الفعل، حركة همزة الوصل في الفعل. قال رحمه الله: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي وفي، واكسره حال الكسر والفتح وفي وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي، واكسر حال الكسر والفتح وفي. طيب هذا هو الآن الأسماء، الأسماء الأسماء قلنا متى تكون همزة الوصل في الأسماء؟ بينا هذا، إما أنها تكون على القياس وإما أنها تكون سماعا، إما أنها تكون على القياس وإما أنها تكون سماعا، قياسية وسماعية. ما هو القياس فيها؟ ما هو القياس فيها؟ وفي أل التعريف، لنجعل أل التعريف يا أخوات داخلة في الأسماء هكذا، يعني نجعلها يعني داخلة في الأسماء وخلاص. مصدر الفعل الخماسي والسداسي، مصدر الفعل الخماسي والسداسي، نعم مصدر الخماسي والسداسي، مصدر الخماسي والسداسي. قال: وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي الأسماء غير اللام، غير اللام إيش؟ غير اللام يعني غير أل، غير همزة أل، غير همزة أل، واكسروا حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها، كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. طيب قبل هذا، قبل هذا نحن نتكلم عن الأسماء. الأسماء قلنا مصادر الخماسي والسداسي هذا هو السماع والعفو قياسي، والأسماء التي ذكرها ابن مع ابن وامرئ واثنين هذه سماعي. طيب نبدأ بالقياس. القياسي قال مصدر الخماسي والسداسي، قال قاعدة: كل اسم يبدأ فيه بالكسر سواء كان سماعيا أو إيش أو قياسي، سماعي أو قياسي. نأخذ مثلا أمثلة للخماسي والسداسي، مثلا أمثلة للخماسي والسداسي، مصدر الخماسي والسداسي: كل اسم يبدأ فيه بالكسر سواء كان سماعيا أو قياسيا، استكبارا استكبارا استكبارا، استغفارا، استخراجا، إذا أردنا أن نقول افتراء، ابتغاء، ابتغاء، اختلافا احسنتن استكمالا اذا انتقاما انتقم ينتقم انتقاما لا غفار لا غفار هذه اسم واين هو همزه الوصل فيها ما يوجد فيها احسانا يحسن احسانا اختلافا اذا لاحظ هذه الهمزات كلها حركتها على ايش على الكسر قاعده عامه هذه قاعده عامه وان اردنا ان نجعلها قاعده على الثلاثي ايضا او على عين الفعل لنا ايضا ان نقول ذلك لان انكسارا واستغفارا لاحظ حركة العين إيش هي استغفارا استفعالا انكسارا انفعالا استكبارا افتعالا افتراء افتعالا ابتغاء افتعالا اختلافا افتعالا لاحظ العين دائما مكسورة أليس كذلك فنجريها إيش أيضا على حركة على مفتوحة أين مفتوحة؟ أين مفتوحة؟ مش قلت افتعالاً افتعالاً العين مفتوحة؟ مفتوحة العين؟ افتعالاً افتعالاً افتعالاً كل العينات مفتوحة؟ افتكمال نعم مفتوحة مفتوحة مفتوحة ونحن قلنا المفتوحة والمكسورة يجري فيها إيش؟ يجري فيها الكسر نعم أحسنت يا إيمان ما شاء الله عليك افتعالا صحيح اختلافا كلها مفتوحة العين مفتوحة بكسرة همزة الوصل إذا كانت العين مفتوحة على القاعدة واكسروا حال الكسر والفتح واكسروا حال الكسر والفتح لا نستطيع أن نقول افتعالا ولا اختلافا اختلافا ما ينفع اختلافا استغفارا استغفارا لا ندري هل أتريد بها الاستفهام أتريد بها استغفارا يعني هل تريد أن تستفهم الآن هل هي همزة استفهام أم هي همزة إيش همزة وصل كما سيأتي مع مثلا الكلمات السبع التي ستأتي معنا إن شاء الله يعني أصطفى أصطفى أصطفى هل هذه الهمزة همزة وصل أم هي همزة إيش أم هي همزة استفهام أصطفى اتخذتم لاحظ إذا عندما أقول مثلا استكبارا يعني هل أنت تستفهم الآن إذا فلما كان اللبس في الاستفهام وهمزة الوصل ماذا فعلنا كسرنا على القاعدة خروجا من إيش خروجا من خروجا من ايش من اللبس وايضا في الرسم همزه مرسومه الف مرسومه الف لا هي مرسومه همزه وصل كما سياتي بيانه ان شاء الله في الكلمات السبعه التي سنذكرها ان شاء الله لان همزه الوصل موجوده لكنها ساقطه وسنعرف لماذا ساقطه اذا الصوت غير مسموع طيب اذا نجريها على الاصل ونقول كما قال رحمه الله واكسره حال الكسر والفتح طيب هذه مع ايش هذه مع الاسماء القياسيه شكرا سمعت ممكن سؤال لما نقول واكسره حال الكسر والفتح انت قصد الفتح حقت العين ولا هم قصدين الفتحه بتاعت اللام بتاع يعني فتحة في أل التعريف لا لا لا لا لا أنا أقصد بها عين إذا أردنا أن نجري كل شيء على القاعدة نجريها كل شيء على القاعدة واكسره حال الكسر والفتح يعني فتح العين أو كسر العين كانت العين مكسورة أو مفتوحة سنجري الباب كله على العين هل فهمت يا إيمان ولا لا اكسره حال الكسر والفتح وفيه. لا أنا خلص هذا انتهى يا إيمان هذا البيت يتعلق بالأفعال خلص انتهى وفي الأسماء غير البيت الآن يبدأ من هنا وفي الأسماء غير اللام كسرها هو أعطانا قاعدة عامة في الأسماء تكسر إلا في أل، إلا في أل فهذه لها حكم آخر. لكن أنا قلت لكم سنجريها على الأصل، على الأصل الذي أخذناه من البداية، أن حركة همزة الوصل تبنى على عين الفعل، تبنى على عين الفعل سواء كان في الاسم أو في الفعل، تبنى على عين الفعل. واضح الآن ولا مش واضح؟ واضح شيخي، لكن أنا قصدي هل هو الشيخ يعني ابن الجزري هو كان قصده كده ولا دي إحنا حللنا كده؟ لا هو لم يقصد هذا، أنا أقول هذا أنا. هو انتهى البيت عنده هكذا، وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح نقطة انتهى. يبدأ الآن وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي وفيها الثانية هذه بمعنى يعني وفي هذه الكسرة، عندما تقول مثلا استكبارا اس اي اي اي حقق الكسرة، حققي هذه الكسرة، ما تقولي استكبارا أو يعني البعض لا يحقق هذه الكسرة، لا لابد من تحقيقها استكبارا في الأرض، استكبارا ومكر السيء، واضح؟ استغفارا إي إي، واضح الآن؟ طيب أنا أقول الآن، أنا هذا كلامي الآن، نريد أن نجري الباب على قاعدة واحدة، فنقول ننظر إلى عين الفعل حتى في عين الكلمة، حتى في الأسماء ننظر إلى عين الكلمة، إذا كانت مكسورة نكسر، مفتوحة نكسر، مضمومة نضم، لا ما يكون صعب، ما يكون صعب، استكبارا استغفارا كلها مفتوحة. طيب ما يهم، أنتم يمشون على قاعدة ابن الجزري رحمه الله. شيخي لا نعرف خلاص كل الأسماء حتكون مكسورة من غير ما ننظر لعين الفعل ولا ولا ولا اللام، لأنه لو نظرنا لعين الفعل حتكون أصعب الموضوع، لكن القاعدة سهلة. طيب أنت امشي على هذا، ما في إشكال، هو أعطانا قاعدة عامة نمشي عليها، ولكن أنا أردت أن أجري القاعدة على كل شيء، وسأبين حتى في الأسماء هذه السماعية أنها أجراها العلماء على الثالث، سأبين إن شاء الله، سأبين كيف ذلك. واضح الآن المسألة؟ واضح الأسماء الآن؟ لماذا لا نسهل على أنفسنا ونقول كل الأسماء تبدأ بهمزة مكسورة؟ هذا طيب، لك هذا، لك هذا، لا تسهلين، لكن طالب العلم دائما يريد أن يبحث عن العلماء لما يضعون القواعد كانوا يعمدون إلى أن تكون القواعد شاملة عامة يدخل تحتها كل الجزئيات، كانوا يحرصون على هذا أن لا يخرج شيء من هذه الجزئيات. طيب خير إن شاء الله، نحن نجريها على أن الأسماء كلها مكسورة. طيب الآن عندنا الأسماء السماعية، ما هي الأسماء السماعية؟ ابن وابنة وامرئ واثنين وامرأة واسم واثنين، هذه هي الموجودة في القرآن، لا مش عشرة، ثمانية سبعة، ابن وابنة وامرئ واثنين واثنتين وامرأة واسم، سبع كلمات، سبع كلمات. هذه رحمه الله يقول أن همزة الوصل فيها، أما الخارج في القرآن، نعم يا هدي، الخارج في القرآن عشرة، الخارج في القرآن عشرة، لعل هذه الثلاث ستبين هذا الكلام الذي ذكرته الآن، ولكن خير إن شاء الله حتى لا أدخلكم في متاهة. على كل حال يقول أن هذه بما أنها أسماء فهو على قاعدته همزة الفصل فيها مكسورة، لأنه أعطانا قاعدة عامة، ما ليس فعلا سيكون اسم، يعني همزة الوصل لا تكون إلا في الأسماء والأفعال، والحروف هذه يعني أدخلها في الأسماء، إذن فما ليس فعلا فهو في اللغة أين وأست وأين. طيب إن شاء الله. طيب على كل حال فيقول هذه الأفعال، يعني إذا أجرينا القاعدة على بساطتها وسهولتها، نقول ابن وابنة وامرئ واثنين وامرأة واسم واثنين واثنتين، ليش؟ لماذا؟ لماذا الآن نقول ابن وابنة لماذا الكسر؟ لماذا الميم الهمزة همزة حركة همزة الوصل مكسورة؟ أسماء سمعية. لا لا مش سمعية. إيه السمعية هذه؟ نحن نريد قاعدة. هكذا خلقت ليس لها فعل نرجعها لها. أجرينا القاعدة التي ذكرها ابن الجزري الله يبارك فيكم. قال الأسماء كسرها مكسورة، هذه أسماء إذن هي مكسورة، انتهى الأمر. يا أخوات الله يبارك فيكم، إيش هذا؟ هو أعطانا قاعدة، قال الأسماء مكسورة، همزة الوصل في الأسماء مكسورة، إيش هذا؟ ما عندها أفعال. أصبحتنا الآن تفكر. إذن قلت لنا نريد البساطة. إذن البساطة أن كنا تقول أن هذه أسماء، والأسماء تبدأ بهمزة الوصل مكسورة، خلاص هذه القاعدة. لكن لا أدري هل أقول هذا ولا لا، لكن الحقيقة حتى هذه الأسماء تجرى على إيش؟ تجرى على الثالث، تجرى على عين الفعل، تجرى على عين الفعل. ابن مثلا، مثلا ابن، ابن مأخوذة من إيش؟ ابن. هل يمكن أن نرجعها، نرجعها إلى أنا سأعطيكم بحث أفضل. بنى، هي من بنى، بنى يبني. انظرنا، رجعنا إلى بنى، رجعناها إلى الفعل المضارع، ماذا ستصبح؟ لأن كلمة ابن هي في الحقيقة من بنى، من بنى يبني. يبني يفعل. حركة العين إيش هي؟ حركة العين إيش هي؟ مكسورة. فلهذا أخذت الهمزة الوصل حركة الكسرة. ابنه، ابن مؤنث ابن، ابنه مؤنث ابن، والمؤنث يتبع المذكر، فأخذت حركة المذكر. يعني أنا تقول هكذا بسرعة. ابن ابنه. بعدين قال امرئ، امرئ. انا اقول لكم الان امرئ، هذه كلمه امرئ، امرئ. امرئ أصلها إيش؟ أصلها من ما ريت، أصلها إيش؟ من ما ريت، ما ريت. وهذه هذه الكلمة، هذه الكلمة بالضبط لا يمكن أن نبنيها على الثالث. هذه الكلمة لا يمكن أن نبنيها على الثالث، لأن الثالثة معرب يا أخوان، الثالثة فيها معرب. لاحظنا، ما كان أبوك، ما كان أبوك امرئة، امرئة. لاحظ الهمزة هي الثالث، الهمزة هي الثالث هنا امرئة، ولهذا امرئة ميمرا، والهمزة هي الثالث. وامرؤة، وامرؤة، وامرئة، وامرئ، وامرئ، امرئ. يعني الهمزة جاءت مفتوحة ومضمومة مكسورة، يعني الثالث لا يمكن أن نبني عليه. فقال العلماء رحمهم الله، قال العلماء رحمه الله، قال العلماء، العلماء رحمهم الله قالوا لما لم نستطع أن نبني على الثالث، لما لم نستطع أن نبني على الثالث قالوا أجروها كأخواتها. ما هم أخواتها؟ ابن وابنة، ابن وابنة. قالوا أجراها العلماء، أجراها العرب على. وهنا في هذه الكلمة يا أخوات، يعني هناك لغات أخرى، هناك من يعرب حتى الهمزة هذه، الهمزة هذه. هناك من يقول مثلا مررت بامرئ وتقول جاء امرؤ جاء او لا نقول اي. هناك لغة هذه لغة صحيحة يعني يعربون الهمزة ويعربون الآخر يعني إذا كان مرفوعا يضمون الهمزة يقولون جاء امرؤ. ليش هذا؟ قالوا يبنوها على الثالث إذا تغير إذا رفع الثالث الهمزة الوصل تأخذ الضمة جاء امرؤ. وإذا كانت مجرورا للآخر مجرور قالوا نكسر همزة الوصل تقولي مررت بي إمري إن وتقولي مثلا رأيت أمرأ أمرأ أمرأ. هذه اللغة. هناك من يعرب يجعل همزة الوصل على حركة نحن نبني على عين المضارع. نعم عين المضارع نعم على عين المضارع. لكن هنا المضارع متغير يا زلفة. عين المضارع متغير عين المضارع متغير. هو العين المضارع هو الهمزة. عين المضارع هو الهمزة. والهمزة الآن العين عليها الحركات تتغير عليها الحركات فلهذا لا نستطيع أن نبني عليها. فقال العلماء لأنه هو هكذا ما رأى أصلها ما رأت. إذا أبين لكم ما رأت أصلها ما رأت ما رأت. إذا أردنا أن نقول الثالث هنا ما رأت فعلت فعل ما رأ ما رأت. على كل حال انسينا هذه المسألة خلاص خلاص خلاص خلاص أنا لن أدخل في لا أدخل كنا في هذه المتاهات. خلاص خلاص لا انتهى الأمر. القاعدة تقول ماذا تقول القاعدة؟ تقول الأسماء خلاص انتهى الأمر يا أخوات. الأسماء قاعدة عامة لا أحد يسألني فيه. الأسماء قاعدة عامة كل الأسماء المسبوقة المبدوءة بهمزة الوصل تبدأ بهمزة وصل مكسورة قاعدة. خلاص انتهينا. هل انتهينا الآن؟ كيف نعرف أن هذه الهمزة همزة وصل؟ كيف نعرف أن هذه الهمزة همزة وصل؟ نقول نردها إلى الأفضل فيها السماع عن العرب. ما في سماع ولا أي شيء. نحن قلنا قاعدة الآن يا أخوات هذا السماع ما السماع هذا يتكلم عن نتكلم عن همزة عن الهمزة في الأسماء. متى تكون الهمزة في الأسماء؟ قسمناه إلى سماع وقياسي. خلص نحن الآن نتكلم عن حركة هذه الهمزة. الهمزة قاعدة عامة ولا أحد يسألني مرة أخرى. قاعدة عامة في حركة هذه الهمزة الموجودة في الأسماء. الأسماء حركة همزة الوصل فيها مكسورة انتهى الأمر. مفهوم ولا مش مفهوم؟ سماعية قياسية هذا تكلمنا عنه في الأسماء أنواع الأسماء التي فيها همزة الوصل. نحن الآن لا نتكلم عن قياسي وسماعي. خلاص نحن أجلينا هذه المسألة وبيناها ووضحناها. الآن نتكلم عن حركة هذه الهمزة حركة الهمزة في الأسماء. حركة همزة في الأسماء يقول رحمه الله تكون مكسورة. خلاص طيب الآن كيف نعرف أن هذه الهمزة همزة الموجودة في الأسماء أنها همزة وصل وليست همزة قطع؟ مثلا ابن أريد أن أعرف هل هذه همزة وصل ولا همزة قطع؟ أي نعم ننظر إلى الفعل. إذا كان خماسي أو ثلاثي فمصدره همزة وصل. والأسماء الأخرى ننظر إلى إيش؟ ننظر إلى تصغيرها. فإذا صغرت ولم توجد فيها همزة الوصل فنعلم أن هذه الهمزة همزة وصل. مثلا ابن، تصغير ابن ما هو؟ بني. تصغير ابن بني، لاحظ ابن بني، أين هي همزة الوصل؟ ذهبت همزة الوصل. إذا فعلمنا أن هذه الهمزة همزة وصل، ولو كانت همزة حقيقية أصلية لبقيت، لو كانت حقيقية لبقيت. مثلا ابنة بنية، أخت، لاحظنا إلى أخت لما نصغرها ماذا نقول؟ أخية، أخية، لاحظنا الهمزة باقية، فدلت على أن الهمزة في أخت همزة قطع وليست همزة وصل. طيب مثلا أمر مري امرأة مريئة، اسم سمي، واضح الآن؟ طيب اثنان واثنتين ثنية وثنيتين، ثنية وثنيتين، إذن لا توجد فيهما همزة الهمزة هذه، ما دل على أن لما صغرناها دل على أن هذه الهمزة همزة وصل، همزة وصل. بعد ذلك قال غير اللام، غير اللام، قال واكسره حال الكسر والفتح وفي، وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي ابن، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. إذن فهذه الأسماء إيش؟ فهذه الأسماء تكسر، أسماء السماعية تحفظ شيخنا، نعم تحفظ، نعم بطبيعة الحال تحفظ. طيب الآن اللام، هنا اللام لم يبين لنا حركتها، اللام قال غير اللام، غير اللام، ما حركة اللام؟ ما تبقى من الحركات وهو الفتحة، ما بقي من الحركات وهو الفتحة. إذن هذه همزة ال تكون مفتوحة، تكون همزة ال مفتوحة مطلقا، تكون همزة ال مطلقة مفتوحة مطلقا. وقلت لكم كيف نتعرف على همزة ال إذا كانت همزة وصل، ننظر إذا كانت تسقط، إذا أسند، إذا أسندنا، إذا أسندنا مثلا، عندما نقول مثلا لا يصلح أن تدخل عليها المرة الأخرى، لا يصلح، على التعريف دائما همزة الوصل مفتوحة، مثلا تقول القمر والله والسماء وغيرها تدخل عليها الواو، وممكن تدخلي عليها الواو ولا تلفظ. نعم لا يختل، أحسنتي، إذا حذفناها لا يختل المعنى، بخلاف مثلا ألوانكم وألسنتكم، لو حذفناها تقول، تقولين إيش؟ وانكم وسنتكم، إيش ألوانكم وسنتكم؟ لا لا لا لا، ما أنا ما أتكلم عن شمسية وقمرية يا رضا، الله يخليك، ما أتكلم عن قمرية ولا شمسية، نحن نتكلم عن ال، نحن الآن لا نتكلم عن اللام يا أخوات، نحن نتكلم عن همزة الوصل، الله يبارك فيكم، أنا لا أتكلم عن اللام الله يخليكم، أتكلم عن همزة الوصل. إيش دخل اللام هنا؟ نحن الباب عندنا همزة الوصل يا رضا، الله يبارك فيكم، لا تخلطنا المسائل. نعم طيب واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء، وفي الأسماء غير اللام، وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي الأسماء كسرها، وفي الأسماء واكسره حال الكسر والفتح، واكسره حال الفتح وحال الكسر والفتح، وفي الأسماء غير اللام. نعم اللام يا رضا يا رضا، نحن لا نتكلم عن اللام، نتكلم عن الهمزة. ألوان الهمزة همزة قطع، ألوان الهمزة همزة قطع، لأنك لو حذفت أل هذه ستصبح وان، وشو وان ما عندها أي معنى. نعم، أصبحت علم على الأداة. أي نعم، غير اللام، غير اللام هنا، غير أي همزة الوصل في لام التعريف. نعم، في لام التعريف بطبيعة الحال، همزة الوصل في لام التعريف، همزة لأنه أعطانا الآن، وابدأ بهمز الوصل الآن. لاحظ لاحظ لاحظ الكلام، وابدأ بهمز الوصل، لاحظ، وابدأ بهمز الوصل من فعل، هذا الأول، ثم قال واكسره. لاحظ لاحظ يا أخوات، لاحظ لاحظ، وابدأ بهمز الوصل، يعني وابدأ بهمزة الوصل، وبعدين قال وابدأ بهمز الوصل مكسورة حال الكسر والفتح. اسمع العطف كيف يكون، وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، يعني وابدأ بهمزة وصل مضمومة، واحد، واكسره حال الكسر، واكسره، شو واكسره؟ واكسر فعل، يعني وابدأ بهمزة وصل مكسورة حال الكسر والفتح. طيب، وفي الأسماء، وفي الأسماء، وابدأ بهمز الوصل، بهمزة وصل مكسورة في الأسماء غير اللام، غير اللام، إلا اللام، شو إلا اللام؟ إلا اللام، إلا همزة الوصل في اللا في ال، إلا همزة الوصل في ال، يعني يعني في ال اللام، يعني لأنه اللام هذه اللام اختلف العلماء، قلت لكم في أداة التعريف هل هي ال كلها أم اللام. ذهب بعضهم منهم الخليل بن أحمد ولعل الإمام رحمه الله تابعه في هذا، أن أن أن أن التعريف هو اللام فقط، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله الحرف تعريف أو اللام فقط. اسمع، الحرف تعريف أو اللام فقط، واضح الآن؟ فلهذا هو جاء باللام هنا كأنه سار على هذا المذهب، أن اللام هي التي للتعريف، لكن الكلام على إيش؟ لا يتكلم عن اللام الآن، لما عندها علاقة، إنما يتكلم عن همزة، الهمزة التي تلحق هذه اللام، الهمزة التي تلحق هذا اللام، همزة الوصل، هو يتكلم عن همزة الوصل، همزة الوصل في الفعل، همزة الوصل في الاسم، همزة الوصل في ال أو في اللام، لام التعريف، كأنه قال غير لام التعريف، غير لام التعريف، لام التعريف شو هي؟ يعني غير همزة لام التعريف، فإنها كيف تكون؟ تكون مفتوحة. هل واضح الآن يا أخوات؟ تكون مفتوحة مطلقة، تكون مفتوحة مطلقة. واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء، وفي الأسماء، وفي الأسماء، وفي الأسماء غير اللام كسرها. وفي، قلت وفي الثانية تشير إلى توفية الحركة، حركة الكسر، توفية حركة الكسر حتى تكون ظاهرة استكبارا، إي إي إي إي، لا نقول نعم. غير اللام، غير اللام، غير اللام فإنها مفتوحة، غير اللام، واكسره حال الكسر والفتح، وفي حال الكسر والفتح، وفي الأسماء غير اللام كسرها. فقط أقول يعني لماذا لم يذكر حركة اللام، لماذا لم يذكر حركة اللام؟ واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء، لأنها ظاهرة، حركة اللام لم يذكرها لأنها ظاهرة ومعلومة. غير اللام وكسرها الهاء في كسرها كسرها الهاء في كسرها يعود على يعود على اللام أم يعود على الأسماء؟ ذكر الكسر والضم والباقية هي الفتحة. ما شاء الله. كسرها قوله الأسماء غير اللام كسرها الهاء في كسرها على من تعود؟ الهمزة الأسماء همزة الوصف النظم فيه إشكال يعني غير واضح سبحانه ليس من عادته ما فيش غيرها تكسر على كل حال يعني يعني من حيث التركيب التركيب يعني يعني وكسرها حال الكسر والفتح وكسره يعني وكسر الآن يتكلم عن الفعل وإن كان لا يريد الفعل وإنما يريد حركة همزة الوصل وكسره وكسرها يعني وكسر وكسر همزة الوصل حال كسر حال الكسر وحال الفتح وفي أي وكسر همزة الوصل في الأسماء وكسر همزة الوصل في الأسماء وفي هذه وفي أخوات ليست الواو هنا وفي الثانية لا لا لا لا لا أبدا لا لا لا وفي الثانية هذه الثانية التي الأسماء غير اللام كسرها وفي كسرها وفي كسرها وفي هذه تكون غير اللام كسرها وفي يعني مستوف بمعنى وفي بمعنى مستوف هذه الوا هنا كلها وفي كلها كلمة ليست بمعنى الواو حرف عطف وفي حرف وابن ومع وابن لا لا لا لا لا لا, لا وفي كلمة واحدة كسرها وفي أصلها وفي وفي يعني تام كامل كأنه قال هكذا تقدير البيت الآن وفي الأسماء أي وفي هنا الواو حرف جر وفي اسم مجرور كما نقول مثلا في البيت وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي كأنه الآن إيش مثل لنا ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنين يعني ابن مع ابن وامرأة هذه كلها بدل من كلمة الأسماء بدل من كلمة الأسماء يعني تقدير الأبيات البيت إذا أردت أن نقدره الآن نقول وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين إيش مع اثنتين كسرها غير اللام كسرها وفي غير اللام هل فهمتم؟ يعني ننزع كلمة أسماء ونضع بدلها ابن وابن وامرئ، يعني ابن وابن وامرئ واثنين، هذه بدل عن كلمة أسماء، يعني البيت سيكون هكذا. اسمعنا اسمعنا، وفي الأسماء لحم، لا في الأسماء، إذا ما كانت واضحة هذه أعيدها لكنا من تفهم. ابن ابنة ابن إلى آخره، يعني باقي الكلمات ابن ابنة كسرها، وفي يعني بالضمة، وفي غير اللام، غير اللام فهي مفتوحة هكذا. وفي الأسماء، ما هي هذه الأسماء؟ ابن وابنة وامرئ إلى غيره مما ذكره، مكسورة يعني كسرها، يعني همزة الوصل كسرها، وفي كسرها و... إيش هذا من كتب هذا؟ كسرها وفي، سبحان الله، وفي اسم إلى آخره، اثنين اثنين كسر الهمزة، كسر همزة الوصل، كسرها يعني كسر همزة الوصل، وفي يعني مستكمل، مستكمل مستوفا، وفي هكذا أنا أعربها، وفي وغيرها وغير اللام، إلا اللام، إلا اللام فإنها مفتوحة. شيخ طيب ما ممكن ناخذ على انه كسرها وفي هذه الاسماء ابن وابنة تكون مكسورة يعني بدل وفي؟ لا لا لا، ليش؟ لانه ترتيب البيت غير واضح هكذا عندما نقول وفي، كيف لاحظ؟ لكن انظرنا ماذا كتبت انا، انظرنا ماذا كتبت، اسماء وبعدين هذه ابن امرئ واثنين بدل من الاسماء، يعني كما اقول مثلا، اقول مثلا جاء، جاء المعلم، جاء المعلم زيد، او مثلا جاء المعلم الباحث، المعلم هو الباحث اليس كذلك؟ اذا الباحث هذه هي بدل من المعلم، صح ولا لا؟ جاء المعلم الباحث، المعلم هو الباحث، طيب هو بدل من المعلم، يعني ممكن أني أحذف المعلم وآتي بإيش؟ آتي بالباحث مكانه، بدل أن أقول جاء المعلم الباحث أقول جاء الباحث، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ جاءت المعلمة إيمان، إذا نحذف المعلمة ونأتي جاءت إيمان. نفس الشيء هنا الأسماء، ماذا يريد بالأسماء؟ ابن وابن وامرئ واثنين، يعني قال وفي الأسماء التي هي ابن وابن وامرئ واثنين تكسر إيش؟ تكسر همزة الوصل، تكسر همزة الوصل، إلا اللام، إلا الأسماء المسبوقة بأل، هذه أل فإن همزة الوصل تكون مفتوحة. هل فهمتنا الآن؟ لكن لو قلنا مثلا وفي هذه الثانية، يعني وفي الأسماء غير اللام كسرها، يعني وفي ابن مع ابنة امرئ، شو وفي إيش؟ يعني الكلام غير غير واضح، الكلام غير واضح. وفي الآن قد كسرها، وفي ابن مع ابن مع ابنة وامرئ كسرها أيضا، كسرها أيضا، الكلام غير واضح، يعني إلا لا يمكن أن يكون الإمام رحمه الله على ما أوتي من يعني قدرة على الـ على الـ على النظم، ويعني نظمه دائما نجده يعني نظمه عال وفائق في السمعة، لا يمكن أن يكون الترتيب هكذا يعني. وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي أيضا هذه حرف عطف على إيش، وفي نعطفها على إيش؟ لا ما يختل. ليش يختل يا زلفة؟ ليش يختل؟ لأنه مثلا في البيت الأول قال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم الميم ساكنة إن كان ثالث من الفعل يضم الميم ساكنة. البيت اللي بعده واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي يعني جزء نقول وفي. لا الله يبارك فيك، لا أنت تقصدين أنا، لا أنا أقول لك أنا وفي هذه الثانية، وفي هذه الثانية في النظم تقفين عليها وفي. أنا أقول لك مثلا، أقول لك مثلا بيت جاء في مثلا ابن مالك مثلا يقول كخصوص بود وثناء من صدق، واعطف بواو واعطف بواو واعطف واعطف بواو مطلق لا واعطف نعم واعطف بواو مطلق كان مثلا انا ساقول لك تلم، يقول رحمه الله في عطف النسق ابن مالك رحمه الله يقول يقول تالم تالم تالم بحرف تالم بحرف متبع تالم بحرف متبع تالم بحرف متبع عطف النسق كخصوص بود وثناء من صدق، كخصوص بود وثناء من صدق والعطف مطلقا وقال والعطف مطلق والعطف مطلقا بواو ثم فا لكن هو في الأبيات تأتي أمو كفيك ود وكفيك كفيك صدق ووفاء، كفيك صدق ووفاء الشاهد عندنا كفيك صدق ووفاء. الله يبارك فيك المتوكلة. تال بحرف متبع عطف النسق كخصوص بود وثناء من صدق، فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى آموك فيك صدق ووفاء. شو وفاء؟ ووفاء صح ولا لا يا زلفة؟ وفاء أصلها وفاء، إذن هنا أيضا وفي، وفي يعني المراد هنا وفي مستكمل كامل. هل فهمتي؟ يعني لما ننطقها مو رح ننطقها وفي وفي، لا ننطقها وفي على الوزن، واكسروا حال الكسر والفتح وفي. لما قال مثلا الآن لما أقول لك مثلا في الأبيات مثلا التحفة، لما قال مثلا والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، هل الفاضل الأولى هي الفاضل الثانية؟ هل الفاضل الأولى هي الفاضل الثانية؟ لا، رغم أنهم نفس لكن المعنى يختلف، المعنى يختلف لكن فاضل فاضل صح ولا لا؟ والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. إذن هنا وفي وفي لكن المعنى مش هو وفي وفي، هنا ترتيب البيت يعني سيكون في خلل. واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها، لاحظ وفي الأسماء غير اللام، إيش هي الأسماء؟ الأسماء هي هي ابن مع ابن مع ابنين هي هي، كثير هذا في الشاطبي، هذا كثير في الشاطبية. إذن هذا الذي أراه والله تعالى أعلم، يعني هذا اجتهاد ربما أكون مخطئ فيه، فأنا الذي أراه أن ابن وابن وامري لو جينا نعربها ستكون بدلا من كلمة أسماء، يعني سيكون ترتيب البيت هكذا. وفي الأسماء يعني ممكن أننا نحذف الأسماء ونأتي وفي ابن مع ابنة امرئ، اثنين، امرأة، اسم، اثنتين، تكسر همزة الوصل مع توفيتها حقها. يعني لأن الكثير يقول مثلا ابن ولا لا يأتي بإي إي هكذا تم كاملة، ابنة يقول ابنة، لا إي ابنة بتحقيق هذه الكسرة مع همزتها. غير اللام فإنها تفتح، غير همزة ال فإنها تفتح كسرها، غير اللام غير همزة ال فإنها تفتح. واستغنى عن ذكر الفتح هنا اكتفاء بالكسرة، اكتفاء بالكسرة، اكتفاء بالكسرة، يعني ذكر الكسر. ونعم، وعند صراط والصراط لقنبلة، وعند صراط والصراط لقنبلة. نعم، واضح الآن هذا يا أخوان؟ لي هذا والله تعالى أعلى وأعلم، يعني هذا يعني هذا اجتهادي، ربما أكون أخطأت فيه، لكن أنا سبحان الله يعني ما ظهر لي يعني لا ما زال بقي لنا، لأنه يجوز للساعد تخفيف المشدد. نعم لا شك أنه يجوز. يقول الشاعر يجوز في صناعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، يعني حتى الأسماء الغير منصرفة يجوز له أن يصرفها، والأسماء الغير منصرفة المنصرف يجوز له أن لا يصرف. يعني الشعر يعني فيه طريقة، وفيه يعني يتجوزون فيه ويتسامحون فيه. المهم هذا هو يعني خلاصة همزة الوصل، تكلمنا عنها والحمد لله. بقي لنا بعض المسائل في رسم هذه الهمزة وفي ضبطها، وفي بعض الكلمات اختلف فيها استحق واستحق. مثلا كلمة أعلم وإعلم مثلا، ومثلا كلمة التي ذكرناها المرة الماضية أدخلوا وأدخلوا هكذا ذكرناها. وسنتكلم عن كلمة الاسم، سنتكلم أيضا عن الأيكة التي جاءت في أربع مواضع، هما موضعان جاءت مرسومة بال، وموضعان جاءت مرسومة بلام فقط، لكن على من قرأها بال كحفص يعني كيف سيبدأ بها وهي لام واحدة لا يوجد عندنا إيش؟ لا يوجد عندنا. ولعل هذه الكلمة خاصة الأيكة يعني تقوي، لما قال غير اللام سنتكلم عنها إن شاء الله، ذكرني أن جاءت الآن فقط في ذهني الفكرة لما نتكلم عن هذه. إذن بعض المسائل إن شاء الله تتعلق، الدرس القادم سينتهي هذا الباب إن شاء الله، إن شاء الله يا إيمان لا تخافي. هي التي سألت هذه رضا إيمان مسكينة بريئة. طيب خير إن شاء الله. سنعرف هل نبدأ بها الأيكة أم الأيكة، على من بدأ بها بهمزة يعني قرأة. طيب أخواتي، هل الدرس اليوم واضح؟ الحمد لله، يعني أنهينا الباب أنهيناه، بعض المسائل المهمة التي مثل كنا حري أن يعرفها ويقف عليها. الكل فاهم؟ من لم يفهم أنا فهمت، لكن وفي الأخير دي ما فهمتها. شو هالنفس اللي حق؟ يعني أنا يعني أنا ما أعرف هل أنا يعني سمعت صح ولا لا. أنا سمعت في الشرح إنه يعني وفي قصد بقى إنه قلنا إحنا الأسماء زي ابن وابن دي كسرها، لكن لما تدخل عليها ألا التعريف بنفتحها. ده أنا فهمته كده في النهاية، يعني للتغيير اللي عملته في الفيلم. ها كيف التغيير الأخير اللي عملته في البيت الأخير ده؟ أنا فهمت إنه أنا مع التغيير أيمن، هذا أولا. لا مش تغيير، يعني كلمة وفي اللي قلت عليها وتكون وفي. نعم هذه أنا لا. يعني أنا اللي فهمته إنه يعني إنه في الأسماء من زي ابنه وابنه واثنتين دي هي همزتها مكسورة، لكن إذا دخل عليها اللام التعريف نفتحها. ده أنا فهمت كده في النهاية. لا أنا ما قلت هكذا، بل الأسماء ال هذه سواء دخلت على هذه الأسماء الابن أو الابنة أو الأمر أو، لكن لا كل ال مطلقا. واضح ولا مو واضح؟ الأسماء يا إيمان على ما فهمت أنا، الأسماء كسرها، يعني الأسماء همزة الوصل فيها مكسورة. واضح، الأسماء همزة الوصل فيها مكسورة قاعدة. من بين هذه الأسماء ما هي؟ ابن وابنة وامرأة واثنين وامرأة واسمين واثنتين. نعم هذه هي الأسماء. واضح الآن؟ أيضا الفهم هذا كله. طيب همزتها مكسورة، هذا الكسر نبه على مسألة ربما سمعها من القراء أنهم كانوا لا يوفون هذه الكسرة حقها، لا يأتون بالكسرة على على على حقيقتها، إما يسهلونها أو يحذفون هذه الكسرة. فقال هذه الكسرة لابد أن تكون وافية كاملة، هذا هو. غير اللام إذا جاءت همزة الوصل قبل لام التعريف فإنها تفتح خلاص، فيه سواء في هذه الأسماء وفي أسماء أخرى. هذا هو. فهمت الآن؟ أي لا أي كنت فهمه ده كده يعني. طيب هذا هو، أنا ما غيرت أي شيء. طيب جزاكم الله خيرا. وأنت من أهل الجزاء، بارك الله فيك. هل في سؤال آخر؟ الفرق بينهما وفاء وفلي وفي وفلي. تكلمي بالصوت يا ما فهمت يا رضا. هي إيمان كانت بتسأل وبتتكلم على اللي هي وفي وفي، هي وفي اللي هي يعني استكمل اللي هو ان هو الكسر اللي وفي في الأسماء. أي نعم لكن هي وفي الثانية بقى اللي أنا أقصدها اللي مش فاهمة معناها. وفي عادي مستكمل، شيء مستكمل. عندما أقول لك مثلا وفي الدار رجل، وفي الدار رجل، هذه واو وفي حرف جر. لكن عندما أقول مثلا هذا عمل وفي، يعني تام كامل، هذه صفة للعمل. نعم للعمل. كما هنا كسرها وفي، أي كسر من صفته ونعته أن يكون كام مستكمل. نعم. هذا فهمي، ربما أكون مخطئ. وإذا كنت رأيتنا أن الأمر إذا رأيتن أن الأمر هذا غير واضح وربما يعني فأمرنا به عرض الحائط. لا هم هذا كلامي أنا. إيش أنا واضح الآن؟ هذا والله تعالى أعلى وأعلم. لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا، بارك الله فيكم. إذا لم يبقى لنا إلا حصة واحدة إن شاء الله وننهي، ستكون إن شاء الله في بعض المسائل المهمة جدا إن شاء الله سنقف عليها، وبعد ذلك إن شاء الله الحصة التي بعدها بإذن الله سيكون عندنا امتحان في هذا الباب إن شاء الله. واضح الآن؟ الله يبارك فيكم. طيب هل في سؤال قبل أن نخرج؟ يعني أطلت عليكم كثيرا فسامحنني، الله يبارك فيكم. نعم طيب خير إن شاء الله، جزاكم الله عني خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.